السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم لكل خير، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وأن يصلح بالنا، وأن يجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ويجعل من خلفنا نورا، ومن أمامنا نورا، ويجعل من فوقنا ومن تحتنا نورا، ويعطينا نورا. كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج إلى المسجد، كان يطلب كل هذه الأنوار من منور السماوات والأرض. يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. يا الله، كان يطلب صلى الله عليه وسلم النور، فيقول له: يا رب اجعل في قلبي نورا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ومتعلق جدا بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وكان دايما لديه شغف أن الله سبحانه وتعالى يزيل عنه الهم والغم من قلبه ومن حياته باستمطار الرحمات، وأنه يطلب من ربنا سبحانه وتعالى الهداية، ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن ينور هذا الصدر، ينور القلب. فكان يدعي حتى عم يجي بالليل يصلي، يقول: اللهم لك الحمد. أول حاجة يشوفها هي: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أول حاجة يشوفها بالليل وهو واقف بين منور السماوات والأرض، يقول له كده: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. فاليوم إن شاء الله هنتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. كنا توقفنا عند الآية 34 من سورة النور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا، صفحة 354. كنا توقفنا عند قوله: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. يقول الله سبحانه وتعالى مؤكدا على المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة. وفي قراءة بفتح الياء: مبينة. ودي من اللازم لدي. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، تأكيد تاني معانا في الصورة، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن التعليمات اللي إحنا بنسمعها في الآية في السورة، سورة النور، والإرشادات اللي جت لنا في سورة النور اللي بتحمي المجتمع وتجعله مجتمع به الأنوار، الحاجات دي واضحة جدا، واضحة جدا إنك تعرف بيها حكم ربنا سبحانه وتعالى. يعني إن ربنا كلامه واضح، كلامه واضح في موضوع غض البصر، كلامه واضح في زي النساء والحجاب، كلامه واضح سبحانه وتعالى في المآلات والظلمات اللي هتنتشر في المجتمع بانتشار قضاء الشهوة في غير محلها المأذون به. سبحان الله، كل الحاجات دي ربنا بيقول إن ده واضح جدا، إن الصورة وضحته، وهو واضح جدا للعقول والفطر السوية. ما تلاقيش فطرة سوية يا جماعة بتغوص وتدخل وتهرب في الحاجات دي إلا، ونسأل الله العفو والعافية، إلا من باب العند، زي ما هيجي معانا في قوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض. أحيانا الإنسان بيهرب من ظلمة أو تيه أو حيرة أو جهل، يخرج مزعور من الهروب ده، بدل ما يواجه نفسه لا يهرب في حاجة تانية، يحاول يشتت نفسه، لأنه لو وقف مع نفسه نفسه هتزعجه وتقول له ليه احنا بنعمل كده. أما تيجي تحاسب نفسها، نفسها تقول لها لغاية امتى هتدنك كده؟ هتقابلي ربنا كده؟ هتقابلي ربنا وانت كده؟ وانت عارفة كويس قوي ان اللي خلقك وخلق شكلك وخلق شعرك وخلق جمالك وخلق زينتك لم يأذن ليك انك شعرك يكون كده قدام الملأ، وانت عارفة كده كويس، فتيجي نفسها ما تقدرش على المواجهة دي، فتهرب. ايه بقى؟ فتهرب، تشعر بالفرح لما بتهرب بقى، تكون فرحانة، تكون مبسوطة ان هي هربت. لكن سبحان الله، لما هربت من ظلمة المعصية دي وظلمة المواجهة، هربت منها راحت فين؟ في ظلمة أشد وفريسة أشد، فتهرب مرة تانية، ترمي نفسها في ظلمة أشد سواد وأكثر اتساع، نسأل الله العفو والعافية. ففي ناس بتهرب من ظلمة الجهل إلى ظلمة الشهوة، وفي ناس تهرب من ظلمة الشهوة إلى ظلمة الكبر والغرور والتبرير، ويظل الإنسان في الوعي المزيف ده، يظل متمركز حول ذاته وقاعد يخدع نفسه، ويبدأ يهرب عشان يخفف التوتر اللي موجود، فيعمل إلهاء لنفسه، يعمل تشتت. سبحان الله، أما يبدأ يهرب ويبدأ يتطبع مع التشوه اللي حصل في روحه، مهما تكون انت جميلة في الظاهر، ومهما تبص في المراية وشايف نفسك وسيم، ومهما قاعد عمال تسرح وتعدل جسمك وتعدل لبسك، ومهما انت تكوني كده، لا، انت عارف ان الروح تشوهت، ان الروح اتكبت عليها مية نار خلاص، وانت عارف ان هي بتصرخ، بس بتحاول بقدر الامكان تهرب بالابتسامة المزيفة اللي بتضحك على ان بتضحك وتعمل بيها سيلفي في حياتك. فإيه اللي يحصل؟ زي ما ربنا بيقول كده، ظلمات بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض. الظلمات دي عاملة زي الدوائر، دي تخش في دي ودي تخش في دي. كم مرة جربت الهروب من نفسك ومن ظلمة معينة، فلقيت نفسك في ظلمة أكبر، ولقيت نفسك مزعور خايف أكتر، كل عما تهرب من ظلمة تقع في ظلمة أعمق. في هروب واحد بس هو الهروب الحقيقي في هذا الوجود، الحقيقي الوحيد النافع، هروب بيمنحك الأمان، والأمان المكين مش أي أمان، إنك تهرب إلى الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، ده الهروب الحقيقي. بالمناسبة بيدركه الناس، الناس بتدركه بس متأخر قوي، بعد فوات الأوان. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. أو أنت فاكرة وأنت فاكر أنك مش هترجع له؟ لا هترجع، بس في فرق بين حاجتين. الحاجة الأولى أنك ترجع مختار وترجع اختياري، لا ترجع اضطراري، فده الحاجة الأولى، أنك ترجع بمزاجك، وانك تكون انت واخد قرار الرجعة، بدل ما تيجي على وشك، بدل ما تيجي، لان من لم يأتي بترغيب الشرع اتى بسيف القدر. الشرع بيقولك تحجبي، الشرع بيقولك كذا، الشرع بيقولك انتبهي، الشرع بيقولك عفي نفسك، الشرع بيقولك اهتم بحيائك بعفتك، احترمي تكريم الله ليكي، حافظي على التكريم ده، ده الشرع قالك كده. طيب في ناس بقى ما انتبهتش، ايه اللي يحصل؟ سيف بلاء القدر بقى، بلاء القدر ده ايه؟ ده لو انت مطلوب، لو انت من اهل ان شاء الله هترجع، لو انت من اهل الركوع، فهتيجي بايه بقى؟ اما تيجي بالامتنان او بالامتحان، في ناس بتيجي بشعور المنة، وفي ناس لابد أن يأتي باستحضار أو بتقدير المحنة، يبقى في بلاءات شديدة. فده الفرق الأولاني، أن تأتي اختيارا لا تأتي اضطرارا، أو الاختيار والحاجة التانية. فرق كبير أنك تيجي بدري وأنك تيجي متأخر، الاثنين حلوين بالمناسبة أنك رجعت في الآخر، بس في فرق كبير أنك ترجعي وأنت لسه عندك، وأنت استلمت الطريق وأنت في تاني إعدادي، أولى إعدادي، ابتدائي، وفي فرق أنك تستلميه وأنت في جامعة، وفي فرق أنك تستلميه بعد ما بناتك بقوا في جامعة. في فرق، صدقوني، وعدوا مع الناس اللي خدوا الطريق الاستقامة قبلكم وعاشوا في المتعة، روحوا وعدوا معاهم وقولوا لهم حسيتوا بيه، يقولك اه انا في النعيم وكل حاجة، بس انت عارفة اكتر حاجة فاتتني ايه ومتضايقة منها؟ قوليلها ايه بقى؟ تقولك اللي انا جيت متأخر. في واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم وكان لسه في البداية لمسلم اتنين تلاتة، وهي خديجة رضي الله عنها وعلي، وكان عدد قليل قوي. فلما شافه يصلي فقال له يا محمد من معك على هذا الدين؟ قال له امرأة وعبد، هو ظن انهم اتنين يعني، فورى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الرجل ده لما استحضر هذا الأمر وقال لك لا امرأة أو حر وعبد، قال لك لا ده كده احنا لسه عددنا قليل. فأسلم لما عد الناس وقال لك امرأته وادي واحد حر ادي اتنين وعبد ادي كده تلاتة، او ان محمد وهم اتنين ادي كده تلاتة. فقال ايه بقى لما هو اسلم بعد فتح مكة، فين يعني 13 سنة وبنتكلم كمان فتح مكة في 8، يعني تقريبا اقتربنا من 20 سنة وزيادة. لما اسلم قال ايه؟ يا ليتني كنت رابعهم، يا ليتني كنت رابعهم. فرق كبير انك تيجي بدري وباختياري او اختيارك، غير ما تيجي متأخر سواء باختيارك او اضطرارك. وبعدين صدقوني واقبلوا الكلام ده، ويعني اتمنى صدركم يكون واسع وانتوا بتسمعوا الكلام ده، عيب عليكي وعيب عليك انك تكون ولي امر كده وبقيت اب وزوج ولسه بتعملي ممارسات المراهقين، وممارسات ناس عندها 10 12 سنه 13 سنه 15 سنه. خلاص انت كبرت، انت كبرت بقى الحاجات دي، يعني كان ولا بد حد هيفعلها. فالناس الصغيره، الناس الصغيره ده لسه في الحته دي. فالهروب الوحيد الحقيقي هو لمصدر الامان والنور، للآية النهاردة هتتكلم عنهم ونتكلم عليها إن شاء الله. لكن لازم تبقى أنت مدرك أنك طول ما هتهرب بعيد عنه، وهتهرب هتهرب مش من ظلمة إلى نور، لا، حضرتك هتهرب من ظلمة إلى ظلمة أشد. وسبحان الله هتلاقي حجم الهوى سريع، القاع بعيد قوي، القاع هيكون بعيد قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول، إن شاء الله هشرح الآية دي، احنا رايحين لها كده كده، إذا أخرج يده لم يكد يراها. الإمام الشوكاني بيقول نفى حتى الاقتراب من الفعل، يعني ما قالش لم يراها، لم يكد يراها، لم يكد يراها، يعني لم يقترب حتى من تحسس الوجود، يعني مش شايف، غارق بعيد جدا كل البعد ده. طب ايه العمل عشان ما اكونش انا فريسة للظلمات دي كلها المركبة اللي فوق بعضها؟ العمل اطلب النور من مصدره الوحيد، من نور السماوات والارض. اجعل في وردك اليومي اللهم اجعل في قلبي نورا. انتبه لمصادر الامان اللي بتلجأ ليها لما بتغلط، لما بتخاف، لما بتكون فريسة فراغ. وعم أقول فريسة الفراغ ما أقصدش الفراغ الحسي، لا، في فراغ روح. على فكرة أنت ممكن تكون مشغول، وأنت ممكن تكوني مشغول 24 ساعة، بس أنت عارفة، إن إحنا عارفين، إن أنت عارفة إن أنت من جوه فاضية، إن قلبك فاضي، روحك فاضي، بتتوتري من أقل حاجة. ليه؟ لأن ربنا قال لنا كده، إن الإنسان خلق هلوعا. المرأة الهلوع والرجل الهلوع، إذا مسه الشر جزوع، مش حزين، جزوع. جزوع يعني النور بيقطع، بيفصل. الحزن أنت ممكن تشتغل بس أنت لسه زعلان. الجزع ده اللي بيفصل الفيشة، مش عارف تتحرك. لما يمسه الشر ما بعرفش يتحرك، وإذا مسه الخير منوع. طب إلا مين؟ إلا اللي مشحون من جوه، إلا اللي موصل الفيشة، إلا المصلين اللي بيصلوا صح. الناس اللي بتصلي صح، مش اللي بيمضي. ما في ناس بتشتغل وفي ناس بتروح تمضي في الشغل، صح؟ مش في ناس بتبقى في المؤسسة بتاعتك انت حاسس الراجل ده بتاع شغل بيشتغل صح، ولو جه متأخر بيقوم بوظيفته صح. في ناس ممكن تيجي ما بتغيبش دقيقة، ما تتأخرش دقيقة، بس بيشتغل غلط، لان اهم حاجة عنده البصمة. واخدين بالكم؟ فحاول تنتبه لمصادر الايه، مصادر الامان ومصادر النور. راجع نفسك، اسأل نفسك، انت ليه بتقول يا رب اهدنا كل يوم في الصلواتك الخمس 17 مرة؟ اهدنا الصراط المستقيم. طبعا لما بصليش الله يعينه بقى، الله يعينه. يعينه على ايه؟ على الظلمات اللي في قلبك. انت ممكن قاعدة ما تحطي مساحيق تجميل على وشك وتجمليه وتنوريه، بس انت عارفة لا تزيدك الا ظلام للروح. سبحان الله. وكل الحاجات دي احنا بنعملها عشان السعادة الظاهرة، عشان السعادة، صح؟ هي انت بتاخد صورة سعادة مش حقيقة سعادة. زي ما قلت لكم قبل كده، ترسم وردة حاجة وانك تمسكها في ايدك وتشمها حاجة تانية، انك ترسم سعادة حاجة وانك تعيش السعادة حاجة تانية. وما تمثلش، انت عارف انك بتقاومني دلوقتي وتقول لي على فكرة انا عايش السعادة، انت بتقاومني. انت عارف من جواك انك روحك بتقولك اسمع الراجل ده، الراجل ده بيتكلم صح، مش عشان هو يعني مش عشان انا كلامي، لا، عشان الكلام صح ان شاء الله. فلما بتردد اهدنا الصراط المستقيم، طب انت مدرك كويس قوي انك قلقان انك تبعد عن الصراط، الصراط اللي هيكون منصوب يوم القيامة على النار في الظلام. ومين اللي هيعدي؟ يسعى المؤمنين بأنوارهم. خلاص كله بيعدي بالإيه؟ بالنور، حسب النور، حسب النور. يا ترى انت هتعمل ايه؟ ده بقى كل واحد وتوفيق الله لي. أسوأ سعي انتوا عارفين ايه هو؟ عارفين ايه هو أسوأ سعي؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن أنا لازم أكون مدرك كويس أوي إن أنا محتاج النور الحقيقي من مصدره الحقيقي. أنا بقول التمهيد ده عشان نعيش، ندخل على الآية قلبنا بيرفرف، ندخل على الآية وقلبنا بيرفرف، مستمتع، بيتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يسدده إن يروح فعلا لمكان النور الحقيقي. لأنك مهما سميت نفسك تنويري، مهما سميت نفسك متقدم، مهما سميت نفسك عندك علم، لا لا لا، ده مش نور. ولو سمى نفسه نور، طريق النور معروف. فطريق النور الحقيقي، طريق النور الحقيقي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الصورة هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في أكثر من موضع إن النور الحقيقي يجيبه منين. يعني الجماعة اللي النهاردة صلوا الفجر وصلوا المغرب والعشاء، بشر المشائين، بشرهم، قل لهم اتبسطوا يا جماعة، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. عشان كده الله سبحانه وتعالى بيقول موقف يوم القيامة عميق جدا، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم. يا نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. شوف لما تبقى أنت ماشي والنور بقى معاك، بس المرة دي بقى مش نور أنت شاريه، مش نور أنت مش شاريه، لأ، النور اللي وصفته الآيات النهاردة اللي هنقرأها، النور اللي جوه قلبك هو ده اللي هينور لك السكة. تخيلوا كده وانتوا بتسمعوني دلوقتي عما النور بيقطع، بيبقى شعوركم ايه؟ انت قاعد دلوقتي في غرفتك والنور قطع، بتتضايق صح؟ طب تخيل انك جيت تفتح الموبايل بتاعك واحنا الساعة 2 بالليل ولقيت ان الموبايل فاصل شحن وفي الاخر مش هينور الكشاف بتاعه، فمش عارف تشوف اللي قدامك، بتعمل ايه؟ تتضايق. تخيل انك خرجت بره تبص في البلكونه فلقيت الدنيا كحل والنور قطع في الحي كله، بتتضايق. تخيل بقى ان في الوقت ده في رعد وبرق والنور لسه قاطع. تخيل حضرتك بعد كل ده ان في صوت مزعج حواليك، صوت حيوان ما او سمعت خرفشه، كل ده رعب صح؟ تخيل لو دخلت قبرك لقيت النور قطع ومش معاك حاجه تنوره. تخيل انك تطلع على ارض الساهره يوم القيامه، الارض يوم القيامه 50,000 سنه، تفاجأ ان نورك قطع. تخيل انك بتعدي على الصراط تحتك النار، في واحد قبلك عدى كالبرق ومعاه نور كالكوكب الدري، وانت انا هتعدي على النار، هتعدي والنور قاطع. عارفين كل ده سببه ايه؟ ان النور كان قطع في قلبك وانت في الدنيا، زي ما كهربة القلب ممكن تفصل، نبضات القلب ممكن تقف. ربنا يحفظ الجميع ويعافينا من كل سوء ويرزقني وإياكم حسن الختام. العمق فين بقى؟ أن نور القلب يطفي. احنا بقى النهاردة في سورة النور ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انتبهوا وركزوا في النور الداخلي ده بقى. فالآية دي جميلة، أقول للقرآن كذلك. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات علامات، كل حرف في الصورة وفي كل كتاب الله، خاصة في التعليمات اللي اتقالت هنا، دي آية من آيات الله، علامة من علامات أن ده كلام الملك سبحانه وتعالى، مبينات واضحة واضحة، مهما ادنك تعافر واضحة. أنت محتاج تقف مع نفسك، تقف مع نفسك، مشاعرك تراجعها، بتغضب ليه؟ لله ولا لا؟ بتفصل لله ولا لا؟ كل شوية فاصل، أصل حصل كذا، أصل قال لي كذا، أصل عمل كذا. هي الفصلان ده لله ولا هو ظلمة من ضمن الظلمات اللي انت بتهرب من مواجهة نفسك وتروح داخل في التيه ده؟ طريقة التعامل مع غيرك، طريقة التعامل مع الوحي، طريقة التعامل مع الوحي، العبادات. ذكر الله سبحانه وتعالى قال ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، حكينا لكم قصص، اديناكم مثل زي القصص اللي عدت عليكم كده. والعلماء يقولوا ما المراد بين الآية ديت؟ قال لك ان ربنا ذكر في سورة النور قصة عائشة رضي الله عنها وتبرئتها، فهو ده المثل من الذين خلوا من قبلكم زي مريم وزي يوسف عليه السلام، لما برأهم الله سبحانه وتعالى مما وقع اتهموا فيه. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور. يا سلام بقى على الآية وجمال الآية. انتوا شايفين احنا معانا من اول سورة النور وربنا سبحانه وتعالى بيدينا وسائل حماية، ودينا وسائل حماية المجتمع ده، بيديك وسائل ان الزاني نعمل معاه ايه، القاذف اللي بيقذف الناس نعمل معاه ايه، وبعد كده الشائعات نتعامل معها ازاي، وغض البصر واللبس كل الكلام ده نتعامل معه ازاي. قال لك دي كلها انوار بس عاملة زي عمود النور اللي في الشارع. طب لو المجتمع كله ضلم وانا بدور على نور اعمل ايه؟ قال لك تعالى بقى ايه، ركز في النور الداخلي، وده اهم نور لازم المجتمع يركز فيه، لان ده لو جه كل الانوار الخارجية هتيجي. ايه هو النور بقى ده؟ النور اللي جوه قلبك. العجيب ان الاية دي هتقول لنا وصف النور، هتوصفه لنا، ونور الايمان في قلب عباد الرحمن، وهتديك النموذج العملي اللي ينبغي عليه المسلم، وهتديك لقطة تذوق انك تدوق قد ايه الانوار بتكون في الصدور، عشان تبقى مدرك كويس قوي ان ايه ده، هما الناس دي قلبها كده، هي الناس دي حياتها كده. هتفهم بقى بعد كده انك لو مشيت في الطريق ده قلبك هيبقى كده. ولا والآية مش هتسيبك كده، ده الآية هتقول لك الوصف وتقول لك عاوزه بقى يجي منين. تعالى النور ده مصدره 1 2 3 4، والنور ده لو جالك هيعمل معاك 1 2 3 4، وهتديك صورة بعد كده للعكس بقى، وبضدها تتبين الأشياء. فالآية بتقول لنا خلي بالكم. وبدأت بإيه الآية؟ أول كلمة في الآية عشان توصف لك النور، ذكرت لك واهب النور، منور السماوات والأرض، هادي السماوات والأرض، هادي من في السماوات والأرض، سبحانه الله نور السماوات والأرض، سبحانه. لفظ الجلالة ده طبعا الآية دي في سورة النور من الحاجات المهمة قوي، من الحاجات الجميلة قوي في الآية دي، إن الآية دي في سورة النور. يعني بعد سورة النور في سورة تانية كده اسمها إيه؟ بعد سورة النور الحفاظ في سورة اسمها الفرقان، صح؟ يقول لك سورة النور دي اللي يحقق فيها آية النور هتساعده على أنوار الفرقان، خلاص هيعرف يفرق بين كل حاجة بعد كده، حياته هتبقى ايه؟ رايقة. ولو دخل الفرقان ومعاه تطبيق الآية دي هنيئا له، خلاص بقى هيختم الفرقان ويكون من أهل عباد الرحمة. بدأت الآية الله نور السماوات والأرض، بدأت بلفظ الجلالة سبحانه وتعالى، الله الله، اللفظ اللي مليء فخامة ومليء حب، لفظ الجلالة. إن شاء الله في برنامج الأسماء الحسنى لو ما فيش مساق لهذا الاسم فهيكون في لقاء خاص بهذا الاسم. هذا الاسم له مساقات، يعني الاسم ده لو، وأرجو أن أكون صادقا في توصيل ما أريده أن أوصله، ألا هو أن هذا الاسم يحتاج برنامج خاص، برنامج كده لوحده كده، زي ما في تاج الكرامة وفي أمومة واعية وفي أحسن حديث وفي كده، في برنامج اسمه أسماء الله الحسنى، وفي برنامج اسمه الله. الله يا جماعة موضوع كبير، موضوع كبير. يكفي أن لا إله إلا الله اللي بتخليك مسلم هي من حروف الله، ودي من يعني من الأسرار اللي من اسمه جاب جملة ما عليها المحك كله. الحياة كلها لا يضر مع اسمه شيء، انت صح النهاردة رايح تقول أذكارك تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا في الأرض ولا في السماوات، انتهى، لا يضر، لا يسقل مع اسم الله شيء. تيجي يوم القيامة واحد عليه ذنب، معاه ذنوب تسقل يعني تقل السماوات والأرض، لكن لمجرد بس ان جاي معاه كلمة التوحيد وهو عنده يقين فيها وحاببها، سبحان الله لا يثقل مع اسم الله شيء. الله العلماء أما يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى يقول لك يا ترى الله دي من إيه؟ يعني أصل الجملة دي من إيه؟ اشتقت من إيه؟ يا ترى من الوله يعني الحب، يقول لك ان ابن الناقه اسمه فصيل، يقول لك وله الفصيل لامه، يعني بيشتاق لامه لما يفصلوه خلاص بقى، عشان هيبقى ايه يفصلوه عن والدته ويبدا بقى يعتمد على نفسه ويبعد عن عشان يتفطم. فيقول لك وله الفصيل، يدعي انه يعمل صوت كده، صوت الشوق، صوت اللي بيشتاق، عارف الطفل الصغير عما يتفطم ده انه يعيط كده ويبكي وعاوز ماما وعاوز مش عارف ايه، عنده الوله، عنده الشوق. انت كده، انت كده، ربنا سبحانه وتعالى خلقك وخلقك عندك نقص، عندك شوق، عندك نقص. النقص ده لن يسد، لن يسد الا بالشوق لهذا الخالق، لمن انت صنعته. اوعى تنسى ان انت صنعت الله سبحانه وتعالى، انك صنعت ربنا سبحانه وتعالى، فدايما عندك شوق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان اجمل لذه، اجمل لذه في الجنه انك ترى وجه خالقك، ان ترى الله سبحانه وتعالى، انك ترى ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان دايما مشغول لذه النظر الى وجهك الكريم سبحانه وتعالى. طب في الدنيا هتعمل ايه؟ الشوق الى لقائك، هو ده بقى الحادي، دي الطيارة اللي اخده روحي وقاعدة ايه بترفرف في الدنيا انا ماشي بيها. والبعض يقول لك لا ده الله ده من ايه آلهة، يعني تحير، انك هتحتار لما، والله احيانا اجي اقول النهاردة هتكلم معاهم عن رحمة الله سبحانه وتعالى، عن عظمة الله، اي حاجة كرم الله، اجي احضر للدرس افتح كتب اتتبع الدرس، مش عاوز يخلص يا جماعه، التحضير مش عاوز يخلص، يعني مش عاوز اقول طب خلاص الحته دي ان شاء الله يعني دي وهوقف، هتكلم على الرحمه لغايه هنا، هتكلم على الكرم هنا، هتكلم على عظمه ربنا في 1 2 3 4 مثلا، اللقاء يكون في دوره ولا في حاجه ساعه، احاول اجيب ملوش حد زي كده، اكون داخل المحيط الهادي وعاوز اجيب بقى ايه اشوف الميه بتاعته، فمهما تاخد ما بتخلص، مش هتعرف تاخدها، انت عبد فقير مسكين، عبد محدود بعلم محدود وسمع محدود وبصر محدود وادراك محدود، وهو سبحانه وتعالى هو الواسع، هو الواسع سبحانه وتعالى. فتحتار بقى، تحتار في جمال تشريع الله، تحتار في انك تتتبع ود الله سبحانه وتعالى، انك تتتبع جمال اللطف في التقدير، جمال لطف الله في التقدير. يعني شوف انت هنا دلوقتي وانت بتسمعني، حاول تتتبع كده الأقدار اللي جابتك هنا إنك تسمع اللقاء ده، الأقدار اللي خليتك تصلي، الأقدار اللي خليتك تحب النبي، الأقدار اللي خليتك تعشق ابن سمن لبسك وحجابك عامل زي جلدك، تقدريش تشوفي الألم بتاع إنك تخرجي للناس بلا ستر، عامل زي ألم إن حد يشيل جلدك. طب هو دي جت من ازاي؟ الحته دي جت ازاي يعني؟ يعني انت صحيتي من النوم لقيتي نفسك كده؟ لا طبعا. كل دي اقدار الله. الله نور السماوات والارض. يعني ايه بقى نور السماوات والارض؟ ابن عباس وابن مسعود لهم كلام جميل قوي. ابن عباس يقول هادي اهل السماوات والارض. وتلاقي بعض العلماء يقول منور السماوات والأرض. في لقطة كده هقولها ومش هفعص فيها عشان ممكن في ناس مش درسة قواعد في الأسماء والصفات. في حاجة اسمها ان احنا لما بنسمع اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله بنثبتها كما جاءت في الوحي بلا كيف، بلا نحنا لا نقول ان ايه كيفيتها ايه زي ايه، واخدين بالكم؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فاحنا لا نؤول الصفة، يعني معناها ايه؟ واحد يجي يقول لك هل من صفات الله الحب؟ ان ربنا بيحب؟ هل من افعال الله؟ فانت عارف كويس قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الوحي قال فتقول تثبت هذا الامر ان ربنا بيحبنا، والله لا يلقي حبيبه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المعنى ده واحد يقولك لا الحب ده ضعف يا شيخ، فيروح واخد اللفظ ده ويحاول يأوله يجيب له تفسير تاني. واخدين بالكم النقطة دي مهمة جدا. لكن في آيات في القرآن السياق بتاعها، السياق بتاع الآية لا يراد به الصفة ولا يراد به الاسم، لا يراد به الصفة ولا يراد به الاسم. فتلاقي عالم من العلماء يقول لك هو بيثبت أن الله يد كما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اليد كيفيتها إيه؟ ما أنا ما شفتش. أنا ما أجي أقول لك كلمة ألم جاف، إيه اللي جه في ذهنك دلوقتي؟ شيء مدبب كده وممكن يكون أزرق من قدام وورا من وراء، صح؟ ليه؟ لأن الألم الصورة ديت أنت شفتها إما محسوسة أو واحد وراها لك، فأنت شفتها. فأول ما يجي أنت استحضرت كيفيتها. لما أقول لك إيد القطة، إيد الشنطة، إيد ماما، تخيلت دلوقتي ثلاث صور صح؟ مختلفة عن بعضها. إيد الشنطة أنت تخيلتها، إيد القطة تخيلتها، إيد والدتك تخيلتها، الثلاثة نفس الشكل؟ لا، كل واحدة لها كيفية مختلفة صح؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا يد، نقول نثبت لله يد، نثبت لله يد. طيب اليد دي زي ايه؟ انا ما شفتش، لن تراني، احنا في الدنيا لم نرى الله سبحانه وتعالى، فنثبت كما اثبت لنفسه ونقول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. النقطة دي مهمة، ايه علاقة اللي انا بقوله ده بكده؟ عما تلاقي بقى كلمة يد في القرآن وتلاقي بعض العلماء قال هذه الآية المراد بها ليست اليد كصفة ولكن المراد بها القوة، وحمل اللفظ على أحد لوازمه. هنا ما نقولش إن الشيخ ده بيأول الصفات، أنا عارف إن الجملة اللي أنا بقوله ده بقالي دقيقتين ثلاثة لقطة علمية بس مهمة عشان نفهم ليه بعض المفسرين قالوا إيه في الآية دي. ففي واحد من أهل السنة والجماعة راجل بيثبت يقول لك أن الله سبحانه وتعالى له هذا الاسم، له هذه الصفة، بس الآية دي ليست من آيات الأسماء والصفات. أتمنى أن احنا نكون فهمنا الموضوع ماشي إزاي، خلاص كده؟ فعما تلاقي الله نور السماوات والأرض، هل الآية دي بقى من آيات الصفات والأسماء ولا لأ؟ الجملة دي جملة عادية جدا انك تتناقشها، وليس معنى اللي يقول ان الآية دي معناها الله منور السماوات والأرض وان الله ذكر هنا لم يذكر ان من أسمائه النور، لان العلماء مختلفين هل من أسماء الله النور ولا لا. الصح ان احنا نذكر النور مضاف زي ما ذكر الله سبحانه وتعالى وزي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انت نور السماوات والأرض، فنقول نور السماوات والأرض. خلاص كده ندخل بقى في العمق، نرجع تاني إن شاء الله في دروس الأسماء والصفات ندخل ليه بهدوء ونشرح لكم القواعد إذا يسر الله سبحانه وتعالى لنا. الله نور السماوات والأرض، يذكر الله سبحانه وتعالى أنه إما كما يقول ابن عباس هادي أهل السماوات والأرض أو منور السماوات والأرض، وإن الآية هنا بتذكر، هل بتذكر الآيات هنا هتذكر النور الحسي والمعنوي ولا النور الحسي بس ولا المعنوي بس؟ النور اللي انت شايفه في الدنيا دي كلها ده نور زي الرحمة اللي انت بتشوفها في قلوب الناس. انت لما شفت واحد بيرحم قطة، واحد بيرحم مامته، واحد بيرحم راجل مسكين، دي انت بتشوف رحمة ربنا ولا أثر من أثار رحمة الله؟ حضرتك بتشوف أثر من أثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فكل الأنوار اللي انت شايفها دي أثر من أثار إيه؟ نور الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى ده اللي أنا عاوز بقى نبدأ بيه العمق بتاع الآية. أنا لسه ما شرحتش المثل ده دلوقتي، إنك تنبهر بآثار أنوار الله سبحانه وتعالى. يا جماعة أنتم متخيلين منور السماوات والأرض، مصدر كل ذرة نور سواء نور مادي أو حسي أو معنوي، نور الملائكة، الله سبحانه وتعالى هو النور ده من آثاري سبحانه وتعالى، نور اللي موجود في قلب كل نبي، النور اللي كان موجود في قلب سيدنا إبراهيم، والنور اللي كان بيشع من كلماته وكلام سيدنا موسى وكلام سيدنا عيسى عليهم السلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، النور اللي كان في قلب الصحابة، النور اللي كان في قلب التابعين، النور اللي في قلب أهل القرآن، النور في أهل قلوب الصالحين. يا جماعة ده الحورية لما تضحك في الجنة في نور بيتلألأ. ده واحد لابس أسورة في الجنة البريق بتاعها اللقطة بتاعتها كده لو ظهرت في الدنيا تطفي تغطي على نور الشمس والقمر. النور اللي في وجوه الصالحين لما بتشوفهم كده في صلاة الفجر تحس ناس نازلة من السماء نازلة تصلي. نور المجرات حتى يقولك ايه سنة ضوئية بيننا وبين مش عارف 160 مليار سنة ضوئية، كل الأنوار دي نور. سيدنا داود لما سيدنا آدم شاف الذرية كلها فوجد في واحد كده له وبيص ضوء وبيص نور، مين ده؟ ده واحد من ذريتك داود. إيه اللي نوره؟ العبادة زي ما هيجي معانا ومعرفة الله سبحانه وتعالى. الصلاة نور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأنوار دي بقى دي أثر من أثر أن الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. عشان كده لو بعدت عن مصدر النور، طب يا حبيب قلبي هتاخد ايه؟ تخيلوا كده ان مفيش اي ضوء في حياتك، مفيش اي نور لا تعرفه، لا نور حسي ولا نور معنوي. تدرك بقى. عشان كده اول حاجة عاوزين ننبهر يبقى عندنا انبهار وافتخار بآثار هذه الأنوار. الحاجة الثانية إنك تفتقر بعد ما افتخرت. بعد الافتخار لابد أن يأتي افتقار. لو افتخرت صح هتلاقي الافتقار جه، هتفتقر ليه؟ لمصدر النور بقى. بتقول له يا رب يا اللي نورت السماء، يا رب يا اللي نورت القمر، يا اللي نورت الكون كله، ياللي نورت قلوب الصالحين وقلوب الأنبياء، نور قلبي. في القيام يا جماعة في نور، القرآن في نور، الصدق في نور، التوفيق نور، معرفة ربنا نور. كل الأنوار دي بقى أنت محتاجها. فتدخل على الصورة على الآية، الله نور السماوات والأرض مثل نوره. العلماء اختلفوا هنا، الهاء دي عايدة على ايه؟ خلينا نتكلم في القول المشهور وبعد كده نبقى نفصل بعد كده. مثل نوره اي مثل نور الايمان في قلب العبد المؤمن. شكله عامل ايه؟ اخباره ايه؟ مثل نور الايمان في قلب المؤمن عامل ازاي؟ لأن العلماء لهم اختلاف، هل ربنا بيصف نور الإيمان في قلب العبد ولا حاجة تانية؟ الراجح والمشهور هو نور الإيمان في قلب العبد. طب شكله عامل إزاي؟ تعالوا نقول مثل ونقول علاقة المثل بالنور بقلب المؤمن. المثل بيقول لنا إيه؟ أنتوا عارفين يا جماعة لما في حد بيعمل نافذة فيجي يعمل شباك بلكونة بقى، شباك في الأوضة ولا بتاع، الشباك ده عبارة عن ايه؟ هو فتحتين صح؟ لما تيجي تشوف كده هو واحد فتح في الحيطة وعمل نافذة. طب لو فتح في الحيطة بدون ما يعمل نافذة الناحية التانية بيبقى دي اسمها قوة في الجدار، فتحة في الجدار. تلاقي الناس في القرية أو بعض الناس زمان كان يعمل ايه؟ حفرة كده في الحيطة ويسيبها كده. هتلاقيها على فكرة الواد دلوقتي موجودة في المساجد بس مش أنوار بقى، يحطوا فيها المصاحف، واخدين بالكم؟ عارفين الدولاب لما تفتحه فتلاقي في رف كده تحط فيه مش عارف الايه اللبس بتاعك وكده، هي الفتحة دي بس في الحيطة ملهاش نافذة الناحية التانية. جميل. كانوا يعملوا كده ليه؟ عشان الضوء لا يتشتت وينفذ الناحية التانية، فعما يحط اللمبة ما تعديش الناحية التانية، الضوء يجتمع فيحاط في المكان ده. فالمشكاة دي تحفظه، التجويف ده مغلق يكون أبعد عن الريح، فالسراج اللي جواه ما يطفيش. وهنشوف بقى أن نور الإيمان في صدر المؤمن لا تطفئه الرياح وأمواج الفتن مهما كانت عاتية إن شاء الله. نرجع نقول كمشكاة، مثل نوره كمشكاة، خلونا كده نتخيل الوصف. مشكاة، المشكاة دي اتفقنا عليها ليه؟ الفتحة اللي في الحيطة اللي مش منفذة الناحية التانية. الفتحة دي فيها مصباح، والمصباح ده فيه زجاجة، الزجاجة دي شكلها ايه؟ كوكب دري. يعني ايه الكلام ده؟ كنت اتمنى اعمل لكم صورة ان شاء الله اعملها لكم المرة الجاية واشيرها لكم. انتوا عارفين اللمبة، اي لمبة، اللمبة العادية اللي انت بتجيبها دي الكهرباء، تقول لي اللمبة اتحرقت، فوالدتك تقول لك نزلها كده بص فيها، فتروح جايبها وبص فيها بتلاقي فيها ايه؟ مش جوه كده في سلك كده لافف على بعضه كده بتشوفه، لو لقيته اتقطع لقيته كذا، ده الفتيل، ده الفتيل ده محاط بزجاجة، صح كده؟ محاط بزجاجة. الفتيل ده هو المصباح، ماشي؟ اما زمان بقى كان عندهم اللمبة فيه فتيل كده زي الشمعة كده، هو ده اللي بيكون في النار، وبيكون فيه زيت، هو ده الوقود بتاعه تحت كده، يبقى فيه زيت بيولع الفتيلة دي، والفتيلة دي حواليها إزاز. طيب الإزاز لو مش موجود إيه اللي هيحصل؟ الهواء يطفي ليه؟ الشمعة يطفي الفتيل ده، صح كده؟ طيب يبقى المثل بيقول لنا ايه؟ مثل النور مشكاة فيها مصباح. المشكاة اللي فيها مصباح مجرد ما قلنا كلمة مشكاة ده معناها انها هتحافظ على الضوء ولا هتشتت الضوء؟ هتحافظ على الضوء. ليه؟ مفيش ما ينفس، هي ايه؟ محافظة على الضوء، ماشي؟ يبقى يحافظ على الضوء. انت هات الكشاف بتاعك، ولما تفتح كشاف الموبايل حط ايدك كده وجوفها كده عليه، حوطها كده، هتلاقي النور بيزيد ولا بيطفي، قصدي بيضعف، هتلاقيه بيزيد. ليه؟ لانك منعت التشتت نوعا ما، فالتجويف ده بيمنع التشتت. ده معناها يبقى اول حاجة في المثل ان النور عالي كمشكاة فيها مصباح. المصباح ده بقى كمان لا، ده فيه زجاجة، ده كده النور هيركز اكتر وهنحافظ عليه اكتر والهواء مش هيطفيه. الزجاجة دي كأنها كوكب دري، ده صافية قوي. الزجاجة دي ما فيهاش عليها هباب، مش عليها دخانة، مش عليها اي حاجة، ده كده معناها ان النور هيبقى ايه؟ عالي قوي، يعني ما فيهوش تشتت، ما فيش تشتيت فيه، وكمان هيمحمي من الهواء، وكمان الإزازة اللي عليه كوكب دري. كوكب دري، حاجة كده يعني زي الكوكب كده في صفائه ونقائه. المصباح ده بقى، المصباح اللي في الزجاجة دي بيولع، بيتولع منين؟ من زيت نقي جدا جدا جدا. وصف الزيت بتاعه يوقد من شجرة مباركة، زيت الزيتون. الصفاء بتاعه بمعروض ان في شجرة زيتون، الوحي بيقول لنا لما في شجرة زيتون الشمس هي لا شرقية ولا غربية، يعني هي موجودة في مكان زي الصحراء او موجودة في مكان فوق جبل، فالشمس وهي طالعة بتعدي عليها، وهي بتغيب بتعدي عليها، لأن في شجر ممكن يتعرض للشمس عند الشروق، لكن عند الغروب في حاجات تمنعه، حيطة بقى، في مش عارف شيء مرتفع، جبل بتاع، فالشمس لا تعد ما تعديش عليها. لكن لما الشمس تعدي عليها في الشروق وتعدي عليها في الغروب، ده بيكون ان الزيت ده من أنقى الزيوت. انت بتشوف الزيت نفسه يكاد يضيء من النقاء بتاعه. وطبعا شجر الزيتون والكلام ده، لا زيت الزيتون لما نتكلم في زيت شجر الزيتون، اهل التخصص بقى ايه تسمع منهم كلام تقعد فيه سنة. ربنا بيقول بقى الفتيلة دي اللي موجودة، الزيت بتاعها يكاد زيتها يضيء، يعني تحس كده ان هو منور ولو لم تمسسه نار، يعني انت لسه ما ولعتش الكبريت تحس ان الزيت نفسه منور، نور على نور. ادي المثل، فهمتوا كده المثل؟ حضراتكم فهمتوا المثل؟ المثل دلوقتي عبارة، شفتوا مثل النور، النور عامل ازاي، قوة النور ده بقى الصفاء بتاعه عامل ازاي، صفاء النور ده عامل ازاي، عالي جدا، عالي جدا. واحد بيقول لك انا عاوز اقول لك ان النور ده عامل ازاي، واحد اتنين تلاتة اربعة، فتقول ياه. فالآية بتقول لنا كده، النور ده زي ما انت تعمل مشكاه، تعمل لي فتحة في الجدار وتروح حاطط فيها مصباح، المصباح ده تحطه في الزجاجة، الزجاجة دي نقية جدا، لا هقولك بقى ياباني ولا هقولك كذا، بقولك كوكب دري. والفتيل ده جاي من شجر المعصور عصر، من مكان في غاية النقاء والرقي، فتحس ان الزيت نفسه ساطع منور. ده المثل، ده الصورة العقل ايه الكلية. طب الصورة التفصيلية بقى، ايه المشكاة بيرمز لإيه؟ قال لك المشكاة صدر المؤمن، زي صدرك كده، ده الصدر اللي بيحوط على النور. الصدر ده طول ما هو نقي، طول ما هو مش منفذ ومليان ثقوب، ما بيشتتش النور، طول ما الصدر ده منشرح، الصدر بيحتوي النور كمشكاة. المشكاة دي فيها مصباح، فيها فتيلة كده، الفتيلة دي اللي يكاد تنور، ده نور الفطرة، نور معرفة الله سبحانه وتعالى. طب والزجاجة، ده القلب، قلب المؤمن صافي كالكوكب الدري، زجاج أملس، في صلابة، في شفافية، في نقاء. لكن الزجاج ده لو عليه هباب، لو عليه نكت سوداء، ما يطلعش النور. تخيل كده انك جبت لمبة وجربوها، هات لمبة كده عادية خالص من اللمبة الكهربية، وهات الوش بتاعها ولونه كده، اعمل عليه بالقلم الفلوماستر او الالوان كده، اعمله اسود، النور مش هيعدي. صح، النور مش هيعدي، مش هينفذ. ليه؟ انت ما بهدلته، فانت مش سامح لنور الوحي ونور الفطرة يفعل الافعيل في القلب. والمواعظ اللي بتيجي لك من بره لا تؤثر، ليه؟ لانك عملت الران ده. لكن لما يبقى الزجاج فاضي، وقضي نقي، لما الزجاج يكون شفاف، ايه اللي بيحصل؟ النور الخارجي بيدخله بسهولة جدا. طب والنور اللي جواه الداخلي بيطلع لغيره، فدايما أنواره بتمتد، والرياح ما بتأثرش فيه. والزجاج ده في قدر من الصلابة، زي قوة المؤمن في الطاعة، قوة المؤمن في الفتن، قوة المؤمن في الحق، وفي شفافية وليونة ويعني رقراق، لو اتحطينا نقطة مية على المصباح تلاقيها كده بتنزل كده ايه بسهولة، ان تلاقيه لين سهل. هو المؤمن كده، كمشكاة فيها مصباح، المصباح وفي زجاجة، الزجاجة دي بقى كأنها كوكب دري، تشوفه، تشوف قلبه كده، قلبه في السماء مرتفع، ففي نقاء عالي قوي، في ارتفاع عالي قوي. يوقد المصباح ده بقى بيتولع منين؟ الزيت اللي شغال فيه قال لك من شجر، الشجر دي مباركة، لان هو مبارك، هو هيبقى مبارك بعد كده بسبب الشجرة. شجرة مباركة، زيتونة، شجر الزيتون من أبرك الشجر، وربنا أقسم بيه. لا شرقية ولا غربية، يعني مش في مكان بيتعرض لشروق الشمس بس ولا للغروب بس، لا، لأن الشجر لما بيتعرض للشمس شروقا وغروبا بيبقى في غاية الانضاج، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يوقد دايما بيسحب من الزيت ده، الشجر الزيت ده هو الوحي اللي قاعد يسخنك. طب لما تبعد نفسك خلاص ما عادش فيه يوقد، عشان بعد شوية كده طب الزيت ده اجيبه منين والانوار دي حافظ عليها ازاي؟ قال لك في بيوت اذن الله ان ترفع. الشغل هنا بقى، شغل الانوار جاي. طيب المثل ده بقى عاوزين نفككه حتة حتة بالراحة، ونمسك كل واحدة واحدة، واحصل ازاي المشكاة، وازاي احصل المصباح، وازاي اضبط الزجاج وحافظ عليه، وازاي الشجرة بتاعتي دي تبقى رايقة، وقعد واصل لدرجة يكاد زيتها يضيء. ده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه مرة الجاية بإذن الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لهذه الأنوار، ويصرف عنا الظلمات، وأسأل الله أن نلقاه ونحن قد تلبسنا بهذا النور، ونلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.